السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هدف إن الله عز وجل يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وجزاك الله خير يا أبا راغب الهنداوي، بارك الله فيك يا نرمين، بارك الله فيك يا رحيك الظهور، وأنت يا أمة الله بارك الله فيك، وحمدا لله على نعمه وألائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، رد السلام ردا وافيا، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أختي. طيب حضرتك، أنا كنت عايزة أسأل سؤال. ها؟ تمام. حضرتك، أنا كان متقدم لي زميلي في الجامعة. تمام، وهو إحنا يعني كل حاجة كانت كويسة، والأهالي اتعرفت برا البيت وكله تمام. اللي حصل ان هو اول ما دخل البيت عندي علشان يقرا فاتحة، كل حاجة اتلخبطت. قال لي: انا حاسس ان نفسي مكتوم، حاسس ان انا مش قادر اخد نفسي، ومش طايق البيت، وحاسس ان انا شكلي غريب. وبرده مامته واخته اول ما روحوا البيت روحوا يرجعوا، حصل حاجات غريبة انا ما فهمتهاش، واتقفل مني خالص. وحتى حاولت ان انا اتواصل معاه بعد كده، قال لي: انا اتقفلت من الموضوع. الله يبدلك خيرا منه يا اختي. نعم، الله يبدلك خيرا منه يا رب. انا بس كنت عايز اعرف، هو انا حاسه ان ده عمل ما يعني لا اصل عفوا يعني معذره يعني قد يكون سحرا، لكن علاجنا ان الذي يكشف علاجنا في كتاب الله وسنه رسول الله. تعوذي نفسك بالمعوذات مع قل هو الله احد، وتكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن لي وجهة أخرى غير هذا الذي ذكرت، أو إضافة إلى ما ذكرت، أنه قد يعتذر بأسلوب مهذب بهذه الطريقة، فالحمد لله ربنا يغنيك من فضله، وأنت دائما لا تدرين أي أين الخير، لا تعلمين أين الخير. طب أنا أعرف أن ده عمل يعني ولا عمل ما تشغلي نفسك، خلاص أنت جالسة في بيتك موقرة، ولا تتبعيه نفسك، ولا تتصل به أبدا، ولا تتصل به أبدا. خلاص، قدر الله ما شاء. حتى إذا اتصل أغلق الهاتف، قل: عفوا، ليس بيننا وبينك أي رابط شرعي، وبإذن الله كلام مثل هذا يجعلهم إن كان في نصيب بإذن الله يجي لك، وانت عزيزة النفس، وانت عزيزة النفس يأتي لك قدرك. فاتق الله وحافظ على دينك وحافظ على إيمانك، والمقدر سيكون. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضلي. أيوة دكتور مصطفى، بعد إذن حضرتك، وحضرتك أنا لما أصلي العشاء بصلي الترويحة، لازم أصلي ركعتين السنة؟ هذا المشروع، نصلي ركعتين قبل ما أصلي الترويح، ولا أصليها مثلا بعد؟ لا، الأفضل قبل ما أصلي الترويح. طب بعد إذنك، أنا بدي يعني شيء لابني عشان ابني يكرم يعني يجيب شقة ويجيب حاجة، هل ينفع مثلا أجيب له ورش شهادات اللي في البنك مثلا بتاخد فايدة؟ لا لا لا لا لا، ابتعدي تماما، أبعد، أخليهم له كده بس. الله يسلم أمرك. شكرا يا دكتور. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. وانت طيب؟ لسمحت لو في زوجة حامل يعني. ايوه. ومحتاجة تعمل عملية ربط للرحم يعني. ايوه. بس تعملها دكتور راجل. ايه؟ تعملها دكتور راجل. رجل. ايوه. لماذا تريد ان تربط؟ هل هي مريضة؟ ولا تتحمل الحمل بعد ذلك أو ما شأنها؟ الدكتور يا فكر قبل كذا كذا مرة وولدت بدري كذا مرة، الدكتور قال لها الحمل ده نحتاج تربط عشان ما ينزلش. أنا أنصحك إذا كانت تتحمل عدم الربط لا تربط. إذا كانت تربط على الحمل، تربط على الحمل. أيوة تريد منع من الحمل. لا يا مولانا لا. تربط على الحمل عشان ما ينزلش. ايوه تربط على الحمل حتى يستقر الحمل. ايه ظننت الربط المعهود لدى الناس. ايوه ايوه لا باس اذا دعت الى ذلك ضروره. طب وبالنسبه للرجل قلت لك لا باس اذا دعت الى ذلك ضروره. طب هو في نساء حواليها بس هي مش راضيه بيهم يعني، ما تقول خبرتهم اقل او يا انتم ابصر لكن اذا كانت هناك طبيبه امراه لازمها الذهاب اليها، والا لا يجوز ان يطلع عليها رجل الا لضروره. السلام عليكم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ. تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان بس عايز أستفسر، زوجتي كانت حامل وبعد شهر من الحمل مات الجنين جواها، وخدت أدوية علشان يحصل إقراض. يعني عفوا أخذت الأدوية لإسقاط الجنين بعد موته أو كي يموت الجنين وينزل؟ لا لإسقاط الجنين بعد موته. أيوه. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك بدأ ينزل الدم نزيف. وبعدها بعد أسبوعين نزل الجنين. طيب ما حكم الشرع بقى قبل في الأسبوعين قبلها الصلاة بالنسبة للصلاة، وبعد ما نزل الجنين بالنسبة للصلاة والصوم في رمضان؟ والله الظاهر أن الدم النازل ليس بدم حيض ولا دم نفاس، لأنه لن يستمر أسبوعين، إنما هيكون دم فساد. أقول هناك مشكلة في الإضاءة. ده قبل يا شيخ؟ نعم يعني ده قبل نزول الجنين. قبل نزول الجنين لا نستطيع أن نوصفه بأنه حيض لأنه مدة أسبوعين كبيرة. وبعد نزوله؟ وبعد نزوله إذا انقطع الدم عنها اغتسلت وصلت. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وانت طيب يا حبيبي. الله يبارك. وانت بخير وعافيه. الله يصلح لك. والله يا شيخ مصطفى كان في سؤال. انا راجل يعني متغرب وشغال برا، وكان عندي ذهب مبتكر وكان معايا فلوس برضه في البنك، فكنت عايز اعرف الفلوس دي. طبعا انا كنت بحوش عشان اشتري بيت، فهل الفلوس دي بيطلع عليها زكاة الذهب اللي مراتي لابساه والفلوس اللي انا عاينها في البنك؟ عفوا الأموال التي معك بلغت النصاب وحال عليها الحول أم لا؟ جزء منها. جزء منها الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى 2.5%. تمام. والذهب اللي مع زوجتي نفس هو مستقل لأن لها ذمة مالية خاصة بها، فإن كان ذهبها بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا بس كان عندي سؤال سريع. انا كنت مأجر شقتي لشخص صاحب مطعم وكان بيقعد فيها الشيفات بتوع المطعم بتوعه. كان قال لي ان في شيفات بيجوا بس على النوم مش هعملوا دوشة او اي حاجة. فبعد ما اجرت وللأسف اتضللت عن طريق السمسار ان قال لي ان ده امر طبيعي جدا ومفروض مشكلة. بعد ما اجرت له الشقة لقيت ان السكان العمارة مستقين جدا جدا جدا من الموضوع, وبل بالعكس ان هم الشقة اللي جنبيه على طول اكتشفت ان فيها اسرة, رب الاسرة بسافر بره البلد وسايب مراته وبناته في البيت, والعمال عاملين دوشة كبيرة جدا وعاملين والراجل خايف على بناته من الموضوع يعني. فانا طالبت صاح اللي اجر مني الشقة بعد شهر واحد طالبته ان هو يرحل عن الشقة لان انت سكان مستقيم جدا. فالراجل قال لي ما عنديش مشكلة امشي, بس انا دفعت مبلغ من المال بالصار ودفعت وعد يقول لي على بعض التكاليف دفعت. قلت له ما عندكش مشكلة خالص, انا يعني لوجه الله وعشان الجيران تستريح انا هتحمل عنك المبلغ اللي انت دفعته. وبالفعل الراجل عشان يطلع كلمني في يوم وقال لي انا دلوقتي هتبتدي على شقة تانية فلو سمحت هات لي الفلوس. قلت له انا كل اللي معايا كنت ساعتها معايا 3000 جنيه اللي هو من هم يعني خدعك يعني ولا ايه بالضبط؟ لا الفكرة كلها ان انا بعد ما رحت له كان متبقي له جزء, انا يعني دفعت كل اللي اقدر عليه ساعتها عشان اعوضه برده, وكان متبقي له جزء صغير جدا من المال. وبعدين بعد كده جه قال لي لا انا اخذ الفلوس فعلا ورحت اشتغلت عليها متبهدله, وبعد كده بيطالبني بالجزء المتبقي ادفعه له واخلص, ادفعه له وانتهي, وده أسلم لك وأهدأ لبالك إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيضا الله يبارك لك. بعد إذنك عن سؤال في موضوع سلس البول. أيوة شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الحبيب جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك وإياك. تفضل. شيخنا حكم حفظ المرأة القرآن على بيت شيخ مع وجود معلمة متقنة. ما هذه تزج بنفسها في الفتنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما يفعله هناك. بعد إذنك لي طالب عندك. تفضل. أنا طالب عندك. وبعد. حقيقة رأيتك أكثر من مرة بالرؤية يعني, وأنا جالس بين يديك أطلب العلم. الله يوفقك. الله يوفقنا وإياكم. فيعني خلي طريق إليك لكي أطلب العلم بين يديك. أنت من أي البلاد؟ أنا من الغربية. من أي الغربية؟ من بشور. طيب سهلة تشرف, تعال شرف شوف الوضع كيف هو, وإن شاء الله بإذن الله نرتب معك موضوع علمي تستفيد من كتب بإذن الله لن ندخل عليك بالنص إن شاء الله. رقم شخص طيب 0 1 5 3 3 3 8 3. فاطمة عنده لحن جليل ويقدم للإمامة غيره أولى منه, لكن ينظر إلى حجم هذا اللحن. قد نقول له لا ابعده, لكن يقدم غيره أبعد عن الخلافات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك أنا متزوج عن قريب يعني ما بقاليش 5 أشهر أو 6 أشهر. وبعد انت عفوا انا طالب جامعي وضع. فكان لدينا اختلاط مع البنات والكلام ده, فانا يعني مش عايز اعرف ان انا كنت في حرام ان انا اكلم البنات والكلام ده, فده حرام. ابتعد عن النساء لان النبي قال ما تركت بعدي فتنة اضر على رجال من النساء. مش انت راجل سوي؟ عفوا انت راجل سوي؟ الحمد لله. يعني يجري فيك ما يجري في الرجال؟ الحمد لله. خلاص تخشى على نفسك ولا تخشى؟ انا في ذنب عليا مثلا، انا الحمد لله ما عملتش اي حاجه خالص ولا بتاع. الحمد لله ربنا يحفظنا وياك. في ذنب عليا مثلا يوم كده اعرف اطلع كفاره اعمل اي حاجه مثلا ان انا اكفر عن ذنبي ده مثلا؟ أنت عملت إيه مع النظام؟ ولا أريد أن أعرف ماذا عملت، لكن عموما إذا كان في سيئة إن الحسنات تذهب السيئات. بس كده ابتعد من الآن عن الاتصال بالبنات، فتنة يا أخي، فتنة والله فتنة. أنا مبتعد والله. ربي يحفظك. أكفر عن حاجة دي قبل. لا عموما إن يعني احتياطا للدين، إذا تصدقت بأي مبلغ، صليت لله سبحانه، استغفرت، تذكرت، كل هذه حسنات تضع في ميزان الحسنات إن شاء الله. أشكرك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. أبو الياس، هل يجوز العمل بمهنة المحاماة؟ إذا كنت تأمن على نفسك من الدفاع عن الخائنين والخونة والظلمة، فلا بأس أن تشتغل للدفاع عن المظلومين أو للأعمال الإدارية التي تتطلبها بعض الإدارات وليس فيها مخالفات شرعية. رجل هجر زوجته 10 سنوات في سفر، هل تحل له بعد ما رجع؟ هي ما زالت زوجة ما لم يطلق. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الأول ليس الأولاني، السؤال الأول. ليه؟ أنت تقول السؤال الأولاني وأنا أقول لك السؤال الأول. السؤال الآخر ربنا. نعم تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله 10 ركعة في يوم وليلة بين الله ولا يبيت في الجنة. هذا حديث منازع في صحته. يعني فيه الوجهان للعلماء، منهم من يضعفه ومنهم من يحسنه. الاختلافات في والله ليس فيه إلا الذي ذكرت، والذي وبعد ذلك ستكون اجتهادات مني إذا تكلمت. طيب الموضوع الثاني، معلش أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده وسألتك عن حكم وضع لو في مثلا حد معايا فلوس وحضرتك قلت لي ما فيش مشكلة إن هو يحطها في البنك بس ما ينتفعش بالفوائد بتاعتها. وفي مرة أنا وفي نفس الوقت شفت فتوى لحضرتك، كنت يعني كان حد بيسألك وبتقول يعني لو أنت ربنا مثلا إزاك كان بيسألك عن حكم وضع الفلوس البنك، حتى عليه قلت مثلا يعني لو واحد ربنا كرمه وسع عليه واداله 100,000. لا ده هو حط الفلوس في البنك والانتفاع بالفوائد في زياده انت يعني ما سمعتها. يعني في فارق بين هذا يضع فلوس في البنك وهذا يضع فلوس في البنك، لكن هذا يضعها للحفظ والزائد سيخرجه، وهذا يضعها والزائد سينتفع به، فالمخرجان مختلفان للكلام. تمام. الذي سيضعها وينتفع بالفوائد أكيد ربا، الذي سيضعها والفوائد إذا أتت ينفقها على سبيل التخلص منها لو أجر الورع. تمام. إذن لا اختلاف إن شاء الله. ربنا يحفظك وإياك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 لا يثبت، ولكن ثبت في الباب قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. بارك الله فيكم يا من. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم طيبين. وأنت طيبة. الله يحفظك. تفضلي. تفضلي. أختي بترضع، أختي رضيعة، هي تيجي تستخدم من تفضل صراخ معي. هي لما تمشي يعني فهي بترضع اثناء الصلاه، هي وقت. هل يجوز؟ والله يا اختي ان استطعت ان تترك افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاه لشغلة. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين. اول سؤال على في فتوى منتشره كتير جدا يعني على النت على ان لو حد خرج ريقه على بقه بره على شفته بره وبلعه يفطر، دي منتشره جدا، فايه صحتها؟ ساسالك سؤالا. اتفضل. الله يزيدك من فضله. إذا أنت قلت أقسم بالله ألا أكل ولا أشرب في يومي هذا وحصل لك هذا الشيء، تكفر كفارة يمين أو لا تكفر؟ لا لا أكفر كفارة يمين. إذن بتلك إذن لا تفطر إذن. تاني سؤال، في حاجات بتشق على الواحد بيبقى معرفش حكمها ايه، يعني بقى مثلا فوطة مثلا تحت وشي بس اتبلت، فبكمل مسح وشي وبتيجي على بق البلل ده. لا لا لا لا لا لا يفطر. وبعدين احذر من الوسوسة، اسئلتك تنم على انك دخلت في حيز الوسوسة. لا حضرتك لا لا اعلم، يعني سواء في الماء تفطر فلا اعلم البلل ولا لا. ربي ربي يبارك فيك ويحفظك من السوء والمكروه. ده برضه يعني منديل برضه عليه، يعني على الانف في مخاط خفيف برضه لو جه على البق او حاجه ده لا يفطر برضه. الله يسلمك. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، كيف شيخنا؟ الحمد لله بخير، لله الحمد والشكر. الحمد لله. بقول لحضرتك ثلاث ظواهر براهم في المسجد في هذه الأيام، أريد من حضرتك تبيان مدى مشروعيتها. على سبيل المثال، يدخل المصلي والإمام راكعا فيكبر تكبيرة واحدة ثم يقع، وآخر يدخل والإمام ساجدا فينتظر حتى يقف للركعات التالية. لا عفوا، هذا السؤال، هذا السؤال. الظواهر التي أراها في المسجد، يدخل المصلي والإمام راكعا فيكبر تكبيرة واحدة ثم يقع، ويدخل آخر والإمام ساجدا ينتظر حتى يقوم للركعة التالية، ويدخل بعض المصلون والإمام في صلاة القيام. طيب ممكن نجزي السؤال حتى نستطيع أن نجيب أخشى النسيان. هي الثلاثة الظواهر هذه فقط التي أراها، أني أرى عدم مشروعيتها، ولكن أريد محضرك أقوم بس منها. بس فهمني أولا، الجزئية الأولى التي أتقنت سماعها ولله الحمد، أن شخصا يدخل والإمام راكع فيقول الله أكبر ويرتع دون تكبيرة ثانية. تكبيرة الإحرام الأولى لازمة، تكبيرة الانتقال سنة لا تبطل صلاة من تركها. يعني تكبيرة الإحرام والإمام ساجدا ينتظر حتى يقف الإمام لركعة التالية. أنت تسأل سؤال آخر، شخص دخل والإمام ساجد، هل ينتظر أو أنه يسجد مع الإمام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، فيستحب ويسن أن ينزل ويسجد معه. الثالث، يدخل المصلون والإمام في صلاة القيام، نعم، فيقيم جماعة لصلاة العشاء. نعم. والله إذا كان المسجد كبيرا مثلا، يعني بحيث لا يشوش أحدهم على الآخر، جاز. وإن لم يكن كبيرا فكلكم مناجي ربا فلا يشهر بعضكم على بعض بالقراءة. لكن إذا دخلوا مع الإمام وهم يصلون الفريضة وهو يصلي النافلة فلهم وجه. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وأنت طيب. كنت عايز أسألك بس على حكم الدراسة في الجامعات المختلطة. دراسة في أين؟ في الجامعات المختلطة. مكروهة، لكن إن استطعت أن تبتعد عن البنات وكنت مع طائفة من الصالحين من الشباب انتفت الكراهة. يعني لا تتوقع أن أصدر لك فتوى في تحريم الدراسة في الجامعات المختلطة، معنى كده أن أفتي الشباب كلهم ترك التعليم في مصر، لا يتصور، لكن لابد من ضوابط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. أنا اتصلت من 10 دقائق عشان موضوع الحمل يا مولانا. قلت لي أن 6 أسابيع. لا لا يا مولانا، عشان موضوع الحمل عشان ما ينزلش. لا بأس، قلت لك لا بأس. أنا قلت لك هتعمل على عند راجل يعني، بس أنا أجبتك أنه إذا كانت هناك امرأة لزمها الذهاب للمرأة، إذا لم تكن هناك امرأة ودعت إلى ذلك ضرورة جاس. لو كانت امرأة بس هي مش راضي بيها، بتقول مش خبرة أو في واحد زي تمنها غالي شوي علينا يعني برضو. والله هذه مشكلتك مع زوجتك، لكن أنا أجبت بالذي ينجيني، أحسبه أنه ينجيني أمام الله. السلام عليكم. هل التبرع بالدم يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر. وإذا قسنا على الحجامة فالحجامة لا تفطر عند جماهير، وقد سبق الكلام على هذا بتفصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وعمرك يا شيخ مصطفى. وفي أمرك. أنا مقيم بالدمام بالسعودية، وسأسافر إلى العمرة إن شاء الله، لكنني مضطر للذهاب لجدة استقبال زوجتي في المطار، فهل يجوز لي أن أتجاوز الميقات وأحرم من جدة؟ عفوا، أنت في الدمام؟ نعم. مضطر لاستقبال زوجتك في جدة؟ نعم، وأنوي العمرة إن شاء الله. تحرم من ميقات أهل الدمام ما دمت ذاهب للعمرة، وتستقبل زوجتك وأنت محرم ولا تقربها بجماع حتى تأخذها وتعتمران وبعد ذلك. حتى لو أحرمت من الميقات ودخلت مكة ثم خرجت من مكة إلى جدة، والذي سيسوغ لك ذلك أقول لك ادخل مكة واعتمر وتحلل وذهب استقبل زوجتك إذا كنت تريد هذا. لا تريد هذا، تهل من ميقات أهل الدمام وتذهب إلى جدة لاستقبال زوجتك. تنزل أنت بري ولا جوي؟ بري بري، ولكن طيب إننا أنك تعتمر أولا وتذهب لزوجتك تبكر يوما ولا شيء وتعتمر وتستقبل زوجتك، إلا إذا أردت أن تعتمر أنت معها مرة ثانية إذا جاء معتمر جاءت معتمرة. نعم. فيجوز لك أيضا في هذا الباب، يجوز لك في هذا الباب أن تهل من النقاط وتستقبلها بإحرامك وتأخذها وتذهب لمكة. إذا كنت خائف من الشرطة تهل أيضا من النقاط بملابسك وتستقبلها بملابسك، وبعد أن تصل لمكة تخلع. ولكن عليك أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أنك تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الشيخ. الحمد لله. سؤالي بخصوص الزكاة. ما السؤال؟ عندي أصل كل سنة بطلع في الوقت ده. السنة دي أنا عندي عليا ديون، بس عندي أصول تعدي طبعا حد الزكاة. نعم عفوا. عندي حتة أرض وعندي محل للاستثمار يعني. عندك حتة أرض وعندك محل للاستثمار. يعني عليك زكاة ولكن ليس معك مال لإخراجها. بالضبط. تكون في الذمة. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا رب دائما. بعد إذنك أنا بشتغل في الموبايلات بالقسط. تمام؟ نعم. في ناس بتجيب لي تلفونات عشان تبيعها. جايبها قسط من مكان تاني. وانا ببقى عارف ان هي جايبها قسط عشان تبيعها وتسيع فلوسها. هل علي شيء لو اشتريت الموبايلات دي منهم؟ ليس عليك اسم. تمام، بس علي اسمي لو لان هو اشتريها من اجل ان يبيعها لك. عفوا عفوا، في تواطؤ مسبق او ليس هناك تواطؤ مسبق؟ بين لو هو مثلا يشتري من محل تاني يعني في تواطؤ مسبق أن قلت له اشتري بالآجل ونشتريها منك نقدا؟ لا فيش كده، بس هو بيجيب لي السلعة بيقول لي اشتري دي مني. لا بأس بهذا بدون تواطؤ مسبق، بدون تواطؤ مسبق لا بأس. تمام، ولو حصل تواطؤ مسبق ما يجيش. وضع القرنفل لعلاج آلام الأسنان للصائم لا يفطر من لم يدخل الجوف، القرنفل لا يستحلب إذا كان يدفله، إذا كان يدخل الجوف ويستحلب لا يستحلب، لا يعني يتحلل ويدخل الجسم، لا لكن يتحلل ويدخل الجسم لا، شيء مؤقت يمضغه ويبزقه لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. نعم تفضل. عندي سؤال في موضوع سلس البول. نعم. هو سلس البول عندي بس مش دائم، عندي متقطع يعني لمدة نص ساعة، يعني مثلا لو دخلت الحمام مثلا للبول بس ساعة 10 مثلا يفضل لحد الساعة 10:30 كل مثلا دقيقتين ثلاثة كده تنزل نقطتين لحد ما تكمل نص ساعة. فأنا مشكلتي في الصلاة مش في اليوم كله، مشكلتي في صلاة الفجر ان انا اوقات بصحى صلاة الفجر على الاذان بالظبط، فاوقات ببقى محتاج ان انا ادخل الحمام، فاوقات بكون مزنوق ما بقدرش ان انا اصبر. هل عرضت نفسك على طبيب؟ طيب إذا كان بإمكانك أن تعرض نفسك على طبيب ثقة وتأخذ دواء حتى تصحح لك عبادتك فحسن، إذا لم يكن لك علاج لمرضك فننصحك أنه لا يسمى سلس بول، لأن هي النقاط لا تسمى سلس بول، فإما أن تتحامل على نفسك ولا تدخل الحمام إلا بعد الصلاة مع الكراهة لحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدفع الأخبثان، وإن كان أنت قمت مبكرا شيئا ما وأخر وتبولت ونظفت نفسك قبلها بوقت لا بأس. والله أعلم الموضوع ده مش مشكلة معي في باقي الصلوات، إن هو أنا بدخل فعلا صلاة الظهر العصر كده بدخل قبلها بساعة وبظبط يعني نفسي، لكن المشكلة عندي صلاة الفجر اللي هو أوقات بصحى على الأذان بالظبط فبضطر يا إما أوقات بتحمل وبدخل حصل لي وبعدين أرجع وأوقات ما بتحملش، فبدخل الحمام وانتظر نص ساعة وبتفوتني صلاة الجماعة. والله يعني مش عارف ماذا أقول لك، يعني أعرض نفسك على طبيب والله ودعو ربك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. بارك عليك من الشهر الكريم يا رب عليك يا رب. عندي سؤالين بارك الله فيك. اسال الله يغفر لك. السؤال الاول، ما رايكم في تفسير الوسيط للشيخ محمد سيد قنطاوي؟ ما قراته. يا شيخ، هناك امراه عجوز معها مال وبعد وضعته في البنك وبعد ولها حفيد هو الذي مسؤول يسحب لها من الفلوس الفائدة الشهرية أو هكذا، وهي أنصحها أن تخرج منها زكاة المال، هو بلغ النصاب المال فهي لا تريد إخراج الزكاة ولا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا حفظك الله يا شيخنا الفضل. وياكم. إن لكرك من الحرم الشريف. يا مرحبا بك، دعاءك الصالح. الله يكرمك يا سيدنا. يا رب. مولانا الله يحفظك. إن شاء الله، هل يجوز أكثر من عمرة في السفرة الوحيدة؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا جالس شهر أو شهر ونص إن شاء الله. والله أسألك تعالي. إذا ذهبت إلى المدينة تأتي بعمرة من المدينة لأمك لا بأس إن شاء الله. رحت المدينة الأول. هي مشكلة المدينة الشريف عشان ما المشكلة إذا زرت المسجد رسول الله مرة ثانية؟ وتأتي بمرة من هناك. ما تبغى بسفرة يعني. الله المستعان. هل تجوز صلاة الليل في السيارة لمن هو على سفر ولا يعلم هل يدرك القيام قبل الفجر؟ نعم تجوز، الله يحفظك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. السلام عليكم. بعد بارك الله شيخ. نعم تفضل. خير يا شيخ. نعم. الصلاة بيأمن؟ نعم. المأموم بيأمن في الفاتحة لما يصلي لوحده؟ لو بتصلي لوحده مثلا. تمام تأمن وحدك، تأمن وحدك. نعم. الإمام يؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم. هل ثبت أن الرسول لم يزد على 11 ركعة؟ ثبت أنه زاد، صلى 13 ركعة، حديث ابن عباس الصحيحين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الشيخ سؤال، هل السنة ثلاث السنة في رمضان تعادل أجر الفريضة والفريضة تعادل 70؟ لا يصح الخبر، لا يصح الخبر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مساء الخير. نعم وأنت بخير وعافية الله يحفظكم. طبعا أنت عندك أسئلة يا شيخ بصورة زي. تفضل. أول سؤال، كان عندنا موظف في المنزل صلى بنا السبت. موظف في مسجد صلى بكم الفجر. وضع الركعة الثانية نزل كتاب وقامت منه، يعني قرأ منه سؤال. مسك كتاب وقامت منه، يعني قرأ منه سؤال. طيب الصلاة صحيحة ولا ايه؟ الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه. عمله ايه يا مشيخ؟ مكروه. مكروه. طيب الثانية يا مشيخ، القرآن هو الذي استثنى الذي صلى صلى صلى الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة. ورد أن النبي أوتر بثلاث بدون تفصيل. قال رسول الله، قالت عائشة رضي الله عنها، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، يعني صلاة الليل لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث غير تفصيل. ورد حديث في سند بعض الاختلاف وأجنح إلى تضعيفه، هو حديث لا تشبه الوتر بالمغرب. يعني ثابت برضه ان في ورد اوتر بثلاث. ورد هذا ظاهر. نعم اوتر بثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث من صلى مع امام حتى ينصرف كانت له قوام ليله. طيب حديث حسن. تمام. طب هو ازاي هو او النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش يعني تراويح او قيام في المسجد؟ لما وصلنا لمن بعده وقام ليلتين أو ليلتين، فلما تسامع الناس به وازداد المسجد امتلأ المسجد لم يقم وقال أم إنه لم يخف علي مقامكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فترك الصلاة في جماعة لهذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. كل عام حضراتكم بخير. وانت طيب. انا اتاجر في لعب الاطفال. طيب. في اشكال سلحفاء مثلا، عرايس، اشكال مختلفة عزكم الله، اشكال حيوانات، حكم التجارة فيها ايه؟ اذا كانت لعب اطفال ففي تجوز، لان عائشة كانت تلعب بالبنات من العرايس الصغار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبات لها، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فينقمعن، قالت فيسلمهن إلي فيلعبن معي. والربيع بنت معاوز تقول كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، من العهن عفوا. نعم. طيب في مسدس كده بيعمل أصوات لكنها أصوات حرب، هل دي تدخل في الموسيقى؟ يعني لا مش الموسيقى، بس تدخل في إزعاج الناس. واللعب الأطفال ينبغي أن تنظر فيها هل تزعج الخلق أو تؤذي الناس أو لا، حتى لا تساعد على الإثم والعدوان من أجل الدراهم التي تتقاضاها من مكسب اللعب. نعم بس هو ما بيطلعش حاجة منه، هو بيطلع أصوات بس. طيب الأصوات مزعجة ومخيفة. نعم شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير اللهم لك. كل عام وانت بخير. وانت طيب. عندي سؤال. تفضل اسال. انا زوجتي توفت. الله يرحمها رحمه الله. وقبل ما تتوفت ما تتوفي اختي اعطتها مبلغ من المال توضعه امانه في البنك. فلما توفت زوجتي هذا المال أصبح تركة لي ولأولادي، فعشان نطلع الفلوس من البنك لازم مصاريف. المصاريف اللي احنا نصرفها تكون على أختي من ملعب في البنك، ولا تكون أنا أديها أنا أدفع يعني الفلوس لي؟ مش أنت الوريث الوحيد؟ أنا وأولادي. هي أختك؟ نعم أختي صاحبة المال. طيب كيف أولادك، كيف أولادك ورث منها؟ أنت صاحب الإرث يا شيخ مصطفى. أختي صاحبة المال. أختك ماتت رحمه الله ولها أخ واحد؟ لا زوجتي هي التي توفت ووضعت هذا المال في البنك. زوجتك ليست أختك. لا زوجتي التي توفت ووضعت هذا المال باسمها لأختي في البنك باسمها. أيوه لحظة يعني زوجتك ماتت. نعم. وقبل أن تموت كانت كتبت وضع المال في البنك باسم أختك. لا كانت وضع المال أختي باسمها هي. أيوة مال أختك باسمها هي. أختك فيه أين هي؟ موجودة وحاليا نحاول إخراج هذا المال من البنك فيلزمه مصاريف. أيوة هذه المصاريف دي على صاحبة المال ولا على أختي اللي هي أمالها في البنك؟ لا على أختك التي أمالها في البنك. نعم. طب يا شيخ مصطفى بعد إذن حضرتك، هذا المال له فوائد، هل يلحقني اسم أو يلحق زوجتي اسم؟ طبعا زكاة مساعدة على الاسم والعدوان يلحقها اسم. نعم. طب ماذا أفعل؟ استغفر الله وأعمل لها عملا صالحا وتخلص من الفائدة الربوية. فيك الحبيب الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير فضيلة الشيخ. يا رب يا رب يا رب يا رب وإياكم. الله يخليك. سلمنا في السلام. سؤالي يا فضيلة الشيخ، في أخ في السعودية كان متفق مع أخ تاني إن هو يديله المبلغ بالريالات وبعدين التاني يحوله له بالجنيه المصري. فالأخ اللي أعطاله فعلا الريالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟ خير الحمد لله. بعد إذن حضرتك، في واحدة عندها الزهايمر. الله يعافيها. فهي بتنسى إنها صايمة وبتاكل، وبعد كده يقولوا لها تقول لا أنا صايمة وبتاكل وتنسى، فهل دي يعني يطلع يعني المفروض يبقى في إطعام ولا هي دي معلهاش حاجة؟ عندها زهايمر. نعم. وتنسى وتأكل. والله يا أختي هي يأتي عليها وقت تعافى من المرض أو كل أوقاتها زهايمر؟ لا هي عندها زهايمر على طول يعني. إذن ليست ملزمة ولا أهلها بشيء كتقعيد لعدم وجود الدليل، لكن إن فعلت كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما تقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا فلا بأس، لكن كتقعيد ليس عليه شيء. تمام. يعني هم عاوزين يطلعوا مش عاوزين، ما معلومش حاجة ولا هي عليه. لا إن شاء الله. تمام جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته فضل الشيخ. تفضل. فالأخ اداله المبلغ بالريالات، فجي التاني اتأخر في ان هو يديله المبلغ التاني تاني يوم، فتغيرت العملة. في سؤال. قيمته نزل. في سؤال. في سؤال. السؤال ان هو الأخ ده كله رفض ان هو ياخد القيمة اللي هم اتفقوا عليها، وقال له لا انا ليه دعوة بالعملة باليوم اللي انت حولت لي فيها. لا عفوا هو كان وكيل او كان تاجر؟ لا هم أصدقاء ولا وكيل ولا تاجر. لازم في حاجة. أنا أنت أعطيتني هذا المال أوصله لك على أساس إيه؟ لا أنا أداله إن هو إن أنا أنت دلوقتي معايا هنا وأنا محتاج الفلوس بالسعودي فأدالي وأنا برجع لك نفس المبلغ بالمصري في نفس الوقت. لا يجوز. لا يجوز. عفوا. لا لا اسم لا يجوز إلا إذا سلمه في نفس الوقت. لا هو سلمه ثاني يوم. لا. طب إيه الحكم دلوقتي الأخ متضرر من المبلغ وعايز باقي مبلغه. والله كما سلمه الفلوس يأخذها. إذا سلمه. يعني بالقيمة. إذا ما فيش بالقيمة. لا زي ما هي بالضبط. إذا سلمه جنيهات يأخذها جنيهات. سلمه مالا ريالات يأخذها ريالات. بس كده صار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يكرمك. معلش سؤال شوية بعد إذنك. تفضل. كان ربنا رزقنا بقسمة إن شاء الله فكنت عايز أسميها. سميها مريم. سميها مريم. عندك مريم؟ أنا اسمي عمر عبد العزيز. ربنا رزقنا بحفصة دي زوجتي ومريم أختي. مريم أختي. سميها عائشة سميها هدى. ماشي. سمك باسم سلف واسم طيب المدلول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى. تفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا ديما عليك يا رب. ما كنت يا شيخ الزناتي كان عليا دين وجبت كارد من بنك تسهيل. بهديهم بنك تسهيل. وبعدين؟ وبعدين البنك دوت انا يعني بدفع له قسط شهرية بزياده في الفلوس. بنك تسهيل يا شيخ كده بندفع له زياده في الفلوس. يعني زياده دي ربا حرام؟ ما هو يا شيخ انا كان عليا دين في الشغل كان حصل لي ضروب ايام كورونا كنت بنزل شغل وكان الشغل اتوقف والراجل صاحب الشغل قال لي ماليش دعوه انا عايز فلوسي والشغل اللي كنت مدي شغل للتجار يعني وكده والتجار ما حدش اداني فلوس وانا اضطريت ان انا اسدد الدين اللي عليا دوت لراجل صاحب الشغل اضطريت ان انا اعمل الكارد دوت لان انا كنت مديله وصل امانه يعني بس حضرتك يعني دلوقتي اللي حطيت انا فيه دوت دلوقتي التجار ما فيش حد طبعا اداني فلوس وراجل صاحب الشغل ما صبرش عليا ان انا على ما الم فلوس من الناس قال انا عايز فلوس فاضطريت ان انا اعمل الكارد ده. يعني انت اضطررت للاقتراض بالربا؟ دعات كضرورة للاقتراض بالربا ولا كنت تحبس او تؤذى؟ عملت كده يا شيخ بس غصب عني يعني الظروف اللي انا حطيت فيها هي اللي اضطرتني لكده. يعني انا حتى في عندي كان في عندي حته ارض حاولت ابيعها بنص الثمن محدش راضي يشتريها مني طب ادوني حتى الفلوس اللي مطلوبه للبنك والباقي بالاقساط مفيش حد برضك راضي يشتريها مني ما كانش فيه بيع ولا شراء ولحد الان والله عرضها للبيع مفيش بيع ولا شراء برضه. والله يا شيخ إذا كنت مضطرا جاز لك ما ذكرت لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم له. إذا كان يبيع سجائر فقط لا تشتغل فيه. إذا كان محل بقالة كبير والسجائر نسبة مثلا 1% أو 2% جاز لك أن تعمل في المحل وتنصح مشترين السجائر. السلام عليكم. نعم. حالك يا شيخنا كريم. الحمد لله. تقدر الله تعالى. ومنكم يا رب. في سؤال أنا أعمل خارج بلدي المصرية. نعم. أنا أعمل خارج بلدي. إيه وبعدين؟ وأرسل لأهلي مبلغا من المال شهريا. إيه. ساعدهم فيه. تمام إلى أبي وأمي حفظهم الله. إيه. هل ممكن أن يحسب هذا المبلغ من الزكاة؟ عفوا ماذا تصنع؟ مبلغا شهريا. ترسل لأهلك مبلغا شهريا وبعد لأمي وأبي أمي وأبي حفظهم الله وبعد لا لا يجوز لك أن تعطي زكاتك لأمك وأبيك. إن أمي وأبي وأخوتي عائلتي. لا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأمك وأبيك. يلزمك الإنفاق عليهما. أما إخوانك إذا كانوا مستقلين بمعيشتهم وفقراء يجوز لك ذلك. هم إخوتي يسكنون مع أمي وأبي. أنا أقول لك هم من المسؤول عن إطعامهم أبوك وأبوك. ما يجوز لك أن تعطي الزكاة لأبيك الله يحفظك. الله يبارك فيك ويخلف عليك ربي بالحلال الطيب. السلام عليكم. الأخ أحمد عبد الهادي ما ندري ما موضوعه يا عبد الرحمن، ما ندري ما هذا الأخ الذي ظهر يتكلم كثيرا ويفتي في وما نعرفه إلا في هذا المقام، ورأينا كل أقواله رأيت أنه يقول لدي علم لدني، ما أدري ما رجع دعواه أنه عنده علم لدني، مش عارف أنا قرأت غلط ولا إيه بالضبط، يعني علم لدني مش فاهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي عدة أسئلة يا شيخ. اتفضل يا أجيز. السؤال الأول، إيه صحة قول أن الساحر ليس له توبة؟ كلام غلط، كلام غلط. لكن إذا كان مثلا سحر الناس وآذاهم ويقول أنا تبت حتى تندفع عنه العقوبة، لا يسلم له، يعاقب على ما قدم. كالسارق إذا قبض عليه له أن يتوب، لكن قبض عليه قام عليه الحد ويتوب، ما أحد يمنعه. بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، في دلوقتي تعلم يعني أن هناك غزو صوفي وبعض الأريان هناك إيه عفوا لا يجوز، في حديث بيستشهدوا به أو حد يقول له يعني اللي بتعمله غلط وحرام، يقول له حديث هو أهل بيتك سفينة نوح، كيف صحة الحديث ده؟ حديث ضعيف جدا، أهل بيتك سفينة نوح وركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لا يصح، ضعيف جدا. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اسم حضرتك يا شيخ، أنا حد بعت لي فلوس على فودافون كاش، أبعتها لناس محتاجة، وبعد ما بعتها قالوا لي بعتوا لي رسالة إن أنا ليا 100 جنيه علشان بقالي 11 سنة. ينزلوا لي على المحفظة بتاعتي، ده من حقي ولا مش من حقي؟ 100 جنيه يعني ليه مش هدية؟ هدية من شركة فودافون نفسها علشان أنا كملت 11 سنة. خدية مش مشكلة. يعني دي عادي، ما يعني مش حقي كده؟ ان شاء الله مش مشكلة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. تفضل. السلام عليكم شيخ، انا انت معي شيخنا. تفضلي. لو سمحت قلت ايه شيخنا؟ في سؤالين بس. السؤال الاول، من؟ في واحدة يعني في واحدة خارجة عن زوجها، يعني هي في منطقة وزوجها منطقة أخرى، جابت زيارة أهلها، ولكن هذا صعد إنها تأخذ معها محرم ترجع عن زوجها. لا عفواً عفواً، ركزي بس عشان نفهم. إيه السؤال تاني مرة ثانية؟ الزوجة ذهبت لزيارة أهل زوجها، أهلها من بلد لبلد أخرى، يعني كان معها محرم، كان مع ابنها، بعدين ابنها رجع عند والده، وهلا الآن هي عند أطفال صغار بترجع على زوجها، فممنوع يعني في صعوبة في إنها تأخذ محرم معها، يعني في صعوبة في الإجراءات. يعني هي تريد السفر لأهلها لضرورة وليس معها محرم. لا، سافرت مع محرم لأهلها، الآن بترجع عند أولادها وزوجها. يعني في محرم. تريد الرجوع، يعني هي مع أهلها وتريد الرجوع إلى زوجها وأولادها وليس معها محرم يوصلها. نعم. في دولة أخرى. نعم. واحد يوصل المطار ولا هنا يستقبلونها للضرورة. يعني جائز، يعني جائز. للضرورة. نعم. وسؤال آخر، يعني لو سمحت بعد إذنك، في هلا ولد يعني هك وأولاده شباب، الشباب يدخلون، الشباب دخين. فهو الأب يقول للشاب يعني يدخن يعني أو علمت أنه يدخن فلا يعيش له بالبيت. يعني لا عاش له في البيت. يعني الأب قال لأي ولد من أولادي دخن لن أدخله البيت. نعم. هو خارج البيت. هو يقول هو مسؤول عنه هو شباب يعني فوق 20 سنة. فتجد يا شيخنا هذا الرأي. يعني الأب يقول أي ولد من أولادي دخن يخرج البيت. نعم يطلعهم من البيت. خلاص صاحب البيت. وليس في بيته معاصي التدخين وليس هم بالغون على وجه الخصوص يعني. أما لا يعني هم ممكن من وراء الأب يدخلون يعني لا ما الأب لا يراهم بالعين لكن نسمع. عموما يا أختي الكريمة الله يبارك فيك هذا من تأديب الأب لأبنائه. أب شديد بعض الشيء أو مستمسك بعض الشيء لا أقول شديد مستمسك بدينه ويقول أي ولد من أولادي يدخل يخرج من بيتي ما في شيء مشكلة عليه هو صاحب البيت وهم بالغون 20 سنة حتى عاد لو في مخاطر قبل المنزل هو اللي يقدر المسائل أبو يقدر المسائل هل إذا قبعد عن البيت شرهم سيزداد ويشربوا بدلا من السجائر المخدرات أو سينزجروا أبوهم يقيم الحال إذا كان رجلا رشيدا عاقلا الشاذرة من يرى الغائب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. حديث فصل بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. نعم. صحيح؟ لا في ضعف. لا في ضعف. أيوه. الحديث الآخر سداسة من البركة السريد والسحور. لا صح. لا في حديث الله في حديث تسحر في النفس حول بركة معناه يصح. المعنى يصح تسحر فإن في السحور بركة. نعم. سعيد بن منصور أحد التابعين. سعيد بن منصور شيخ الإمام مسلم بعيد جدا عن التابعين. يقول تسحروا ولو بجرع دماء. من يقول؟ لا يقول سعيد بن منصور تسحروا. لا يصح لا يصح عن رسول الله أبدا. سعيد بن منصور قلت لك شيخ مسلم دون رسول الله عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة. في هذا الوقت المبارك. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل عند مسيان تصلى على النبي؟ لا. طيب. لكن من العبادة. من العبادة؟ صلى على النبي ولا إله إلا الله من العبادة. نعم. لماذا لم تقل لا إله إلا الله واذكر ربك إذا نسيت على سبيل المثال يعني؟ أفضل شيء شيء يتقرب به العبد إلى ربه يعني بعد إسلام أو كي يسلم لا إله إلا الله وبعد ذلك يكلف بأعمال يمتثلها أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله قال الصلاة لوقتها. ما لك شيخ حمدي ما دشت أسئلتك يعني أسئلتك كنت الأول تنتقيها تنفع لازم تنتقي أسئلة تنفع الناس يا شيخ حمدي صحيح الناس أعجبوا بك شيئا ما لكن لازم تعطي أسئلة تنفع. حديث أبي أمامة الباهلي عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أيوة في بعض النزاع. السلام عليكم. خلاص عبد الرحمن الوقت الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.

اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نسألك يا رب جنات النعيم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ارزقنا عملا صالحا، كلما طيبا، وخلقا حسنا، ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وانصر يا ربنا الإسلام والمسلمين، وفك أسر المأسورين المسلمين، واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.